بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حفظ اللسان، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1445، أن ألتقي بإخوان لنا في مسجد الدكتور ناصر الرشيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم إن أخي الشيخ عبد الله بن صالح بن عبيلان ذكر أنه حصل منه بعض التجاوز في تعميم عنوان المحاضرة، وربما كان هذا التجاوز، إن صح أن يقال إنه تجاوز، ربما يكون خيرا، لأن خلق المسلم أعم وأوسع من حفظ اللسان، وقد يكون في هذا تفاؤل إلى أن يكون هناك لقاءات أخرى نتكلم فيها عن خلق الرجل المسلم فيما عدا حفظ اللسان. إن هذا العنوان الذي اخترناه وهو حفظ اللسان يحتاج المسلمون إليه في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال، لأنه مهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال والأخذ والرد والسؤال والجواب، وماذا حصل على فلان وماذا حصل على فلان وأشبه ذلك. ومن المعلوم أن القول الصادر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يقرب إلى الله عز وجل، القول الصادر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يثاب عليه العبد، وهو كل قول أمر الله به ورسوله، وهذا باب واسع فيشمل قراءة القرآن، والقرآن أفضل القول وأفضل الذكر، لأنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بحروفه وألقاه إلى جبريل، ثم إن جبريل نزل به وهو الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكيف لا يكون أشرف الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي أخباره صادقة وقصصه نافعة وأحكامه عادلة، ومن تمسك به نجا ومن ابتغى الهدى من غيره ضل وهلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ حرفا منه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الأقوال الصادرة من اللسان من القسم من هذا القسم ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح من أفضل الأعمال، وهي الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى عنها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله عز وجل حياة القلوب وطمأنينة القلوب وأنس المستوحشين وتنبيه الغافلين. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر الله يا أخي المسلم وجرب، تجد نورا في قلبك وطمأنينة وراحة وانشراح في الصدر. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكلف، يذكر الإنسان ربه وهو قائم أو قاعد أو على جنبه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. واذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك، لا تذكر الله وأنت غافل كأنما تضرب أجراسا لا فائدة منها ولا روح فيها. اذكر الله، اذكر الله بقلبك كما تذكره بلسانك، لأن الذكر باللسان يقع من المؤمن ومن المنافق ومن البر ومن الفاجر، ولا ينتفع به هؤلاء اللهم إلا قليلا. ومن الأقوال التي تصدر من اللسان من هذا القسم، القسم الذي يثاب عليه العبد ويرضى به الرب عز وجل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو دعامة هذه الأمة وبه فضلت على غيرها. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة، إذا لم يكن تفرقت الأمة، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير سبب للتفرق، والتفرق هو فشل الأمة وانقسامها وتحزبها، لأن كل واحد منهم أي من الأمة يضرب واديا تهواه نفسه ولا يرى أحدا ينكر عليه أو يصده عن هذا الوادي الذي ضربه وهو باطل. ولكن يجب أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف كل ما أمر به الشرع، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، وأوامر الله تعالى معروفة، ليس هذا موضع ذكرها وبسطها. لكن القاعدة العامة أن كل ما أمر الله به ورسوله فإنه معروف مقبول، تعرفه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، تعرف أنه حق فتأخذ به. أما المنكر فإنه كل ما أنكره الله ورسوله ويتحقق ذلك بالنهي عنه، فكل ما نهى الله عنه ورسوله فإنه منكر، يجب علينا إنكاره بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط وآداب، يتخلق بها الآمر الناهي، منها إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي الآمر والناهي إقامة دين الله في عباد الله، لا ينوي أن يفرض سلطته وسيطرته وأنه آمر فوق المأمور وناهي فوق المنهي، بل ينوي بذلك إقامة شريعة الله في عباد الله. ومنها أن ينوي بهذا أي بأمره ونهيه امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فينوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل من أجل أن يحصل له الثواب المرتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأعمال بالنيات، فإذا أمر ونهى امتثالا لأمر الله عز وجل حصل له الأجر المرتب على ذلك. ومنها أن يعلم أن ما أمر به معروف أي مأمور به في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني ذلك أن لا يأمر وهو جاهل، فإن الجهل جاء، والأمر بالشيء بدون علم بحكمه عند الله ربما يحصل به من الفساد أكثر مما يحصل به من الصلاح. وكم من إنسان عامي أو طالب علم صغير أمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، أو نهى عن شيء يظنه منكرا وهو معروف ولا يدري، ولهذا لا بد من العلم بأن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا ليكون الإنسان على بصيرة. ومنها أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك الأمر، وتحقق فيه أنه تارك، فلا يأمر شخصا بشيء لا يدري أفعله أم لم يفعله، لأن ذلك من القول بلا علم، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل الأعلى في ذلك، فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ولم يأمره أن يصلي حتى سأله وتحقق أنه تارك للأمر. فلا تتسرع يا أخي أن تأمر شخصا لا تدري أقام بالمأمور أم لم يقم، وكذلك في النهي لا تنهى أحدا عن شيء ترى أنه منكر حتى تعلم أنه فعل هذا المنكر وهو منكر في حقه. ونضرب لهذا مثلا برجل يمشي في الشارع بسيارة ومعه امرأة، هذه المرأة يحتمل أن تكون امرأة أجنبية ويحتمل أن تكون امرأة من محل، فإن كانت امرأة أجنبية فهذا منكر يجب إنكاره، وإن كانت امرأة من محارمه فهذا معروف لا يجوز إنكاره، فهل لك أن تنكر وأنت لا تدري؟ الجواب لا، ليس لك أن تنكر وأنت لا تدري حتى تعلم أن هذه المرأة ليست من محارمه، وحينئذ تنهى عن هذا المنكر. وسيأتي إن شاء الله بيان أن من آداب الأمر والنهي أن يكون الإنسان هينا لينا. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان إذا أمر بمعروف فليكن أول فاعل له، وإذا نهى عن منكر فليكن أول تارك له، لأنه من السفه والتناقض والعجل أن تأمر بأمر وأنت لا تفعله، أو تنهى عن شيء وأنت تفعله، فإن هذا منافي للعقل، وهو سفه منافذ للحكمة. قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني أفلا يكون عندكم عقل حتى يمنعكم من فعل ما تنهون عنه ومن ترك ما تأمرون به. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربما تجد بعض الناس ينهى عن شرب الدخان مثلا، فإذا به يشرب، سبحان الله، أعاقل عنه؟ إن كنت عاقلا لماذا تفعل ما تنهى عنه؟ ربما تجد بعض الناس ينهى عن الغيبة ويقول فلان يغتاب الناس، وهو بقوله هذا قد وقع في الغيبة. فسبحان الله، كيف تنهى عن الغيبة وأنت تغتاب؟ وهل مجرد؟ إذن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف أول فاعل له، وأن يكون النهي عن المنكر أول تارك له، وإلا وقع في السفه ووقع في العجب. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن يأمر الإنسان بالشيء ولا يفعله، أو ينهى عن الشيء ويقع فيه. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، لين الجانب، لأن ذلك من أسباب القبول وانشراح الصدر لما يقال. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب الرحمة التي حصلت لك ولأصحابك، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولا يخفى على علماء العربية أن في هذه الجملة تأكيدا، وذلك بما الزائدة إعرابا المفيدة للمعنى الأعم والأكمل، وهي ما في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكم من إنسان استعمل العنف في أمره أو نهيه فنفر الناس منه ولم يجعل الله تعالى في أمره ولا نهيه بركة. وكم من إنسان استعمل الرفق واللين والمدارات في أمره ونهيه فحصل على خير كثير. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق خير كله، والصلف والانزعاج والاندفاع والتوبيخ لا يأتي بخير. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لذلك ننصح إخواننا الذين يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء بصفة رسمية أم بصفة تطوعية، ننصحهم أن يستعملوا الرفق، وما لا يحصل الآن يحصل غدا، لكن العنف سبب للنفور والبغضاء، بل ربما يكون سببا للحرب الذي قاله هذا المعنف. لأن كثيرا من الناس يكرهون الحرب لأنه قاله فلان، ولا يكرهونه لو قاله فلان الآخر. كل ذلك بسبب ما في قلوبهم من محبة الثاني دون الأول، ومن حسن أسلوب الثاني دون الأول. فنصيحتي لإخواني الذين يتولون هذا الأمر العظيم في هذه الأمة العظيمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحتي لهم أن يستعملوا الذكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يظنوا أنهم إذا عنفوا ثم ارتدع المخاطب حالا أن ذلك خير مما لو عاملوه بالرفق ولم يرتدع إلا بعد مدة، لأن الأول ترك المنكر خوفا والثاني الذي استعملنا معه الرفق تركه اقتناعا، وفرق بين هذا وهذا، فرق عظيم بين من يدع الشيء اقتناعا وبين من يدعه خوفا، لأن من يدعه خوفا لا يمكن أن يدعه في حال السر وغيبة المخوف منه. هذا من الأقوال التي تصدر من اللسان وهي من القول وهي من القسم الأول الذي يثاب عليه العبد ويرضى به الله، ومن ذلك أيضا طلب العلم، تلقين العلم، تعليمه، تعلمه، كل هذا قول يثاب عليه العبد. وطالب العلم والمجاهد في سبيل الله كلاهما على حد سواء، كلاهما على ثغر من ثغور الإسلام، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا، يعني في الجهاد كافة جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا أي القاعدون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا دليل على أن طلب العلم عديم للجهاد في سبيل الله وقسم له، بل إن حاجة المجاهد للعلم أكثر من حاجة العالم للجهاد، ولهذا كان المجاهدين مفتقرين للعلم ولم يكن العلماء مفتقرين للجهاد. فالعلم تعلمه وتعليمه من الأقوال التي يثاب عليها العبد ويرضى بها الله عز وجل. فنصيحتي لإخواني ولا سيما الشباب أن يقبلوا على العلم تعلما وتعليما من أفواه الشيوخ ومن الأشرطة ومن الكتب، لكن الثاني والثالث لا بد أن يكون، بل والأول أول لا بد أن يكون ذلك صادرا من عالم يوثق بعلمه وأمانته، لأنه ليس كل من تكلم بالعلم يكون عالما، وليس كل من كان عالما يكون أمينا موثوقا، والعلم أساس الدين. فلا تأخذن العلم ممن تخشى أن تضل بأخذ أمنه، احرص على أن تتلقى العلم من عالم موثوق بعلمه ودينه حتى تكون قد بنيت على أساس متين. هذه طائفة من الأقوال التي تصدر من اللسان يثاب عليها العبد ويرضى بها الرب عز وجل. أما القسم الثاني من الأقوال التي تصدر من اللسان فهو الذي يأثم به الإنسان ويغضب به الرب، وهو كل قول نهى الله ورسوله عنه، فإنه يأثم به الإنسان. ثم قد تأتي النصوص بترتب الغضب عليه وقد لا تأتي، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زلات اللسان تحذيرا بالغا، فقال لمعاذ وهو يعلم، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني احبس لا تخرج كفه عليك. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة هنا استفهامية والمعنى وإنا تعلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أئنا لمؤاخذون. يعني أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اللسان بل أن حصائد اللسان هي التي تكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقيم لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين السماء والأرض. فعليك يا أخي بحفظ اللسان، احفظ لسانك فإنه عدوك أو صديق. إن تكلمت بخير فهو صديق، وإن تكلمت بشر فهو عدو. ونذكر أمثلة من أقوال اللسان العظيمة، منها أن يسب الله ورسوله والعياذ بالله. فمن سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر خارج عن الإسلام، عليه أن يعود إلى الإسلام بعد أن خرج منه، لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وإن كثيرا من الناس حمقى إذا أمره أحد بمعروف أو نهى عن منكر جعل يسب فيقول لعنك الله ولعن دينك. هذا كفر، الدين دين الله، فكيف تستهزئ به؟ كيف تشتمه؟ كيف تسب؟ ومن ذلك أيضا من الأقوال التي تصدر عن اللسان من القسم المحرم الذي أثم به العبد النميمة. النميمة فإنها من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة نمام، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر شاق عليهما تركه، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا هو الشاهد، يمشي بالنميمة بين الناس. فما معنى النميمة التي هذا شأنها؟ معناها أن تنقل كلام الغير في الغير إلى الغير للإفساد بينهما، فتأتي إلى الشخص وتقول فلان قال فيك كذا وكذا، ألم تعلم أن فلانا سبك؟ ألم تعلم أنه قال فيك كذا وكذا؟ من أجل إيش؟ من أجل الإفساد بينهما، من أجل أن يفسد بينهما. أما لو قصد بذلك الإصلاح مثل أن يقول لهذا الشخص الذي اغتر به صاحبه احذر فلان فإنه يلاقيك بوجه ويدبر عنك بوجه ويسب. فهذا ليس من النميمة في شيء، ولكنه من باب النصيحة، لأن بعض الناس يغتر باللسان ويغتر بالوجه، فيأتيه الرجل ووجهه متسع له ويخاطبه بأحسن خصال، ولكنه في الواقع عدوه اللدود في أي فرصة من الفرص يتكلم به والعياذ بالله. فهذا يجب أن تخبر أخاك، تقول لا تغتر بفلان فإنه يتكلم فيك إذا غبت. كذلك أيضا من آفات اللسان ومن القسم الثاني من الأقوال التي تصدر من اللسان ويأتم بها العبد الغيبة، الغيبة التي كثرت في الناس، لا أقول كثرت في العوام بل كثرت في العباد وفي طلبة العلم. وما هي غيبة؟ فسرها أعلم الخلق بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره من خلق أو خلقة أو معاملة أو غير ذلك، ذكرك أخاك بما يكره. هذا الضابط. فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني ما الغيبة؟ ليس بهتانا بدون غيبة، بل هو بهتان وغيبة. فيجتمع في هذا، إذا لم يكن فيه ما يقول يجتمع في هذا مفسدتان: أولا مفسدة الغيبة، وثانيا مفسدة البهت. وعلى هذا يأتي إثمان والعياذ بالله. وإن الغيبة لتزداد إثما، وهي من كبائر الذنوب. الغيبة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في داليته الفقهية: وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وضرب الله للغيبة مثلا: تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني فقد كرهتموه، ولا يمكن أن تأكل لحم أخيك ميتا. وإنما شبه الغيبة بأكل لحم الميت لأن المغتاب ليس بحاضر يدافع عن نفسه، كالميت الذي يؤكل لحمه لا يمكن أن يدافع عن نفسه. وقد قيل إنه إذا كان يوم القيامة فإن الذي اغتيب يعرض ميتا لمن اغتابه ويجبر على أكله. ثم إن الغيبة تعظم بحسب آثارها ونتائجها. فمثلا غيبة العلماء ليست غيبة العامة، غيبة العلماء ليست كغيبة العامة، لأنه يترتب عليها آثار سيئة. فالعالم إذا اغتبته أسأت إلى شخص جاشر، كما أنك لو اغتبت السوق في السوق فقد أسأت إلى أشخاص. لكن غيبة العالم لا تقتصر على الإساءة إلى شخص، بل تقتصر بل تشمل الإساءة إلى علمه الذي يحمله من الشريعة، من كتاب الله وسنة رسوله. لأن الناس إذا سقط العالم من أعينهم لم يقبلوا منه كلام، وحينئذ يضيع ما عنده من الشريعة بسبب هذه الغيبة. فإن قال قائل: نرى بعض العلماء يخطئون إما بالقول أو بالفعل، فما موقفنا من هؤلاء؟ نسكت ونجعل الناس يحتجون بهم إذا نهيناهم عن الخطأ نقول لا لا تسكت، بل العالم عليه من المسؤولية أكثر مما على العامي. ولكن أولا حقق ما ينقل عن العالم، لأنه كثيرا ما ينقل عن العلماء ما لم يقولوه، إما لما يعلم من حالهم أنهم لا يقولونه، وإما من مصارحتهم بذلك ونفيهم لما قيل عنه، وهذا شيء معلوم. دائما يقولون لنا قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، فإذا اتصلنا بالشيخ نفى ذلك، فيكون هذا الناقل إما ذو قصد سيء، وإما أنه فهم جواب الشيخ على غير ما أراد، أو لسبب من الأسباب. على كل حال لا بد من أن هل قاله هذا الشيخ أم لا. فإذا تيقن أنه قاله صارح الشيخ إن يا أخي أنت قلت كذا وكذا وهذا منكر وحينئذ سوف يدري بحجته، وقد يقوم الصواب معه، واطلع على ما لم نطلع عليه، أو رأى ما لا نرى. فإن تبين أن الصواب معه وجب علينا أن ندافع عنه، وإن تبين أن الخطأ منه وجب عليه أن يرجع للصواب. وكذلك أيضا من الآثار السيئة التي ترتب على الغيبة إذا كانت غيبة لولاة الأمور ونشر مساوئهم، وأعني بولاة الأمور الأمراء الذين لهم سلطة التنفيذ وتقويم الناس، فإن غيبتهم ونشر مساوئهم تستلزم حقد الناس عليهم وكراهتهم لهم. وإذا كان الأمر كذلك امتنع الناس عن قبول أوامرهم فحصلت الفوضى وحصل الشر الكثير. لذلك يتضاعف الإثم في سب ولاة الأمور وغيبة ولاة الأمور. نعم لو أن ولي الأمر أمامك وقلت له إن رأيت المصلحة في ذلك إن هذا الشيء الذي يفعل في الأسواق أو في وسائل الإعلام أو ما أشبه ذلك لا لا لا يجوز حتى يخاطبك ويتباهى معه، أما أن تتكلم عليه من وراء الكواليس كما يقولون وتقع في عرضه هذا حرام ولا يجوز. ومن ذلك ما يكون من هذه المنشورات التي تنشر ومصدرها في الداخل أو في الخارج من ذكر مساوئ الحكام، فإن هذا لا شك من الغيبة. اعرض الأمر على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الغيبة ذكرك أخاك بماله، وهل ولي الأمر يرضى أن تنشر مساوئه؟ لا لا يرضى، بل يكره ذلك، إذا صدق على أنها غيبة. والغيبة من كبائر الذنوب، ونشر الغيبة تعاون على الإثم والعدوان. فلهذا نحذر إخواننا من نشر هذه المنشورات وتوزيعها، ونرى أن ذلك إثم وأنه تعاون على الإثم والعدوان. ونحن لا نقول إن الحكام بريئون من كل خطأ، بل يخطئون إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن عمد. لسنا نطهره ولا نطهر أنفسنا، نحن الآن نخطئ، ولكن نسأل الله يعفو عن خطأ. ولاة الأمور يخطئون، لكن هل من المصلحة الشرعية أن ننشر خطأهم بين الناس؟ لا والله ليس من المصلحة. المصلحة أن نناصح، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله من بعد في المرتبة الرابعة أئمة المسلمين قبل العام، علينا أن ننصحهم، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليسوا أولا كامل تركوا قبول النصيحة. منذ انقرض عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، وفي الحكام من لا أقبل النصيحة، ولا سيما أن شعبنا عنده من المخالفة ما أوجب أن يسلط عليهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولقد جاء رجل خارجي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا علي، ما بال الناس عليك؟ يعني خرجوا عليك ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر. فأجابه بجواب ألقمه به حجر، قال: أما أبو بكر وعمر فرجالهم أنا ومثلي، وأما أنا فرجالي أنت وأنت. فألقمه حجرا، وهذا من حكمة الله، كما تكونون يولى عليه. وما أكثر الناس من الشعب الذين يظلمون أنفسهم وأهليهم وحكومتهم. انظر التزوير في صناديق، في الصناديق العقارية، في معونة الزراع، في غير ذلك، تجد الكذب والتزوير وكأنه أمر لا بأس به، مع أن كل ما يترتب على ذلك فهو من السحت. كل ما يترتب على الكذب فإنه سحت باطل، لا يجوز لأحد أن يأكله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فأقول إن من آفات اللسان وعظائم اللسان هذه الغيبة التي صارت والعياذ بالله فاكهة المجالس في كثير من مجالس الناس، لا أقول مجالس العامة، بل ربما مجالس طلبة العلم. ومن آفات اللسان، ومن القسم الثالث مما يصدر من اللسان، الكذب. القسم الثاني من ما يصدر من اللسان ويأتم به الإنسان الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع. هذا الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم، ومن علامات المنافقين. ومن العجب أن بعض العامة يقسم ويفصل كما شاء، يقول وهو يشعر بأنه عالم من العلماء، يقول: ينقسم الكذب إلى قسمين، أحدهما كذب أبيض والثاني كذب أسود. ما هو الأبيض؟ كل كذب لا يتضمن أكل المال بالباطل فهو أبيض، وما يتضمن الأكل بالباطل فهو أسود. وهذا من قال هذا؟ الكذب كله حرام، لا يحل ولا يجوز. وقد ورد أن الكذب يباح في ثلاثة أشياء: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث إياها. على أن بعض العلماء قال إن المراد بالكذب هنا هو التورية. القسم الثالث مما يصدر من اللسان اللغو الذي ليس فيه إثم ولا ثواب لحد ذاته. هذا اللغو نعم نعم طيب يؤذن عني طيب. القسم الثالث مما يصدر من اللسان هو اللغو وهو في حد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن ينبغي للمرء أن يتجنبه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل خيرا، سواء كان هذا الخير خيرا لذاته أم خيرا لغيره لما يترتب عليه من المصلحة. هذا هو الميزان لقول اللسان في هذا القسم الثالث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ ألسنتنا مما يغضبه، وأن يجعلنا هداة المهتدين وصالحين المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والآن نستمع إلى الأسئلة. لم أسمعك جيدا. نعم نعم نعم تبارك وتعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذا الرجل الذي كان يعمل في هذه الشركة التي تتاجر بالدخان، ثم هداه الله ومن عليه، نقول له ما مضى فقد عفى الله عنه، لكن في المستقبل لا تعمل في أي عمل يكون فيه معونة على الإثم والعدوان. نعم يقول: سميت ابنتي معي، ثم إنني سمعت أن هذا الاسم مشتهر عند النصارى، فهل هو يوم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. كان أنا نعم نقول لا يلزمه أن يغيره، لأن أم إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمها ماريا القبطية، ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا حرج أن يسمي الإنسان ابنته ماريا، لأن له في ذلك سلفا. نعم أقول: عظم الله أجر الجميع بوفاة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ونسأل الله تعالى أن يخلف على المسلمين بدله، وأن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، وجزاكم الله خيرا. نعم وفيما يكفي أنا جبان. أقول أسأل هذا الرجل هل عمله هذا صدق مطابق للواقع إذا قدمه الحكومة باسمه أو كذب؟ كل يقول إنه كذب. ثم هل فيه خيانة للدولة والتواء على نظمها أو لا؟ كل يقول نعم فيه. ثم هذا الكسب الذي حصل هل هو بحق أو بباطل؟ سيقال إنه بباطل فيكون من أكل المال بالباطل، فلا يحل لأحد أن يأخذ كرت إنسان ليشتري به قمح ويدخله على الصوامع بهذا الاسم، فإن فعل فإنه آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا أمكن استرجاع الأمر وجب عليه أن يسترجع. تعليقنا على هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في القاهرة والمسمى بمؤتمر السكان والتنمية ظاهر من البيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء، واسمي موجود فيه وتوقيعي أيضا، فهذا تعليقنا على هذا المؤتمر، وهو في الحقيقة ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب، وفي وعبارات الوثيقة التحضيرية عبارات مبهمة مجملة، حتى إننا سمعنا في إذاعة لندن أن اللغات التي ترجم بها مختلفة في معنى الكلمة وفي ترجمتها. وعلى كل حال فسننتظر ماذا يقرره المؤتمر بالنسبة لهذه الوثيقة التحضيرية، لأن بعضها قد يرفض وبعضها قد يقر، لكن أصل هذا المبدأ شر وفتنة، ويريد الذين وضعوا هذه المواد أن يصادروا أخلاق الأمم وأديان الأمم حتى ينضموا تحت ما يريدونه من أفكار. فنسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر أعدائهم ظاهرا وباطنا. أما هل من الحكمة أن يتكلم عنه الخطباء في المنابر؟ فأظنكم قد سمعتم أنه تكلم عليه في أعلى منبر وأفضل منبر على وجه الأرض، ألا وهو منبر المسجد الحرام، بكلام جيد يشكر قائله عليه، وكذلك في المسجد النبوي، وكذلك في كثير من المساجد في المنطقة الوسطى، وربما في غيرها أيضا. والشر يجب التنويه عنه لتحذير الناس منه، لكن يجب أن يكون بكلام مركز، وبتأني وبدون انفعال، لأن الإنسان إذا رد على غيره بانفعال فربما يخطئ طريق الصواب، وربما لا يقبله الطرف الثالث الذي يستمع إلى هذا وهذا. ولو أننا سكتنا الآن حتى تتبين النتائج وتتمخض من المؤتمر، لأن الذي يظهر لنا الآن أن المؤتمرين مختلفون في أمره، والذي يظهر لنا أنه سوف تخرج النتائج والقرارات بعد انتهاء المؤتمر، ولا يكفي أن يتكلم الخطباء بعد انتهاء المؤتمر وبيان ما يصدر منه، لا يكفي أن يتكلم الناس على المنابر، بل لا بد من كتابات تكون متزنة تحمل الدليل من الكتاب والسنة ومن العقل في الرد على ما سيظهر من قرارات بعد هذا المؤتمر. نعم. لعل ابن مفلح لما قال إن النمام الذي يفرق بين الزوجين يحكم عليه بحكم الساحر، أي بحكم عمل الساحر، لأن السحرة يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنمام الذي تكون نميمته سببا للتفريق بين المرء وزوجه قد فعل مثل ما يفعل السحر، لكنه لا يكفر بذلك وإن كفرنا الساحر، لأن الساحر له حكم خاص. وإذا علمنا بأن الفرقة التي حصلت بين الرجل وزوجه من فعل هذا النمام، فلولي الأمر أن يعزره بما يراه رادعا له ولأمثاله عن هذه النميمة. النكاح بنية الطلاق نكاح باطل محرم، كما صرح بذلك الفقهاء المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وكما هو المذهب عند المتأخرين. ولهذا لو سئلنا ما مذهب الإمام أحمد أو ما مذهب الحنابلة في من تزوج بنية الطلاق، لقلنا إن مذهبهم أن هذا النكاح فاسد ولا تحل به الزوجة، وذكروا لذلك عدة تعليلات. منها قالوا إن هذا الرجل الذي تزوج بنية الطلاق تزوج زواج متعة، لأن نيته أن هذا النكاح مؤقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها أن العلماء ذكروا أن نية التحليل كشرط التحليل، يعني مثلا لو أن رجلا رأى مطلقة شخص قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذهب وتزوجها بنية أنه إذا حللها للأول طلقها، فهذا النكاح المنوي كالمشروع، بمعنى كأنه شرط على نفسه لأنه ما تحللها الأول طلقها. وقد قال أهل العلم إن المرأة لا تحل لا للثاني ولا للأول، بل النكاح باطل. ومنها أن النكاح بنية الطلاق غش للزوجة وأهلها، لأنه لا أحد يرضى أن يزوج ابنته من لا يريد البقاء معها، وحينئذ إما أن يضمر في نفسه ذلك ولا يخبر الزوجة ولا وليها فيكون غاشا لهما، وإما أن يعلن فيكون هذا مشروطا، وهذا هو حقيقة نكاح المتعة. ثم إنه في الآونة الأخيرة ظهر ما يؤكد منع هذا النكاح، حيث كان كثير من الناس نسأل الله العافية يذهبون إلى الخارج ليتزوجوا بنية الطلاق، وليس لهم شغل في الخارج، ليسوا غرباء ضاقت عليهم الأرض إلا بهذا النكاح، هم يذهبون للخارج لهذا الغرض، فكأنهم ذهبوا إلى الخارج ليزنوا. وقد سمعنا من هذا أشياء، لذلك نرى المنع من ذلك. والإنسان الذي يكثر الأسفار للخارج يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في أسفاره، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، اذهب بها حتى يكون ذلك سببا لعفتك هناك. وإلا فلا شك أن من سمع بأخبار الخارج علم أن الشاب على خطأ عظيم من الفتنة، لأنه يلاقي نساء كاسيات عاريات والعياذ بالله، لأنه يلاقي نساء كاسيات عاريات والعياذ بالله. حتى بلغنا أن المرأة في السوق ليس عليها إلا سنتانات سترت بها ثديها، وكلسيون سترت به فرجها وما قرب منه. الإنسان الشاب إذا رأى مثل هذا يفتتن إلا أن يشاء الله. فلهذا نشير على إخواننا الذين يذهبون إلى هناك أن يأخذوا زوجاتهم معهم حتى يكون ذلك سببا لغض أبصارهم وتحصين فروجهم. أما النكاح بنية الطلاق فإننا نرى أنه حرام لما يتضمنه من الغش والخداع للزوجة وأهلها، لا سيما أنه يوجد في بعض البلاد الخارجية أن المرأة إذا تزوجت فصارت ثيبا ترك، لا أحد يقيم عليها ولا يتزوج، وهذه مصيبة. نعم نعم لقد سمعتم ما قلناه في أثناء الكلام على حفظ اللسان، وبينا أن هذه الأوراق التي تنشر في القدح في ولاة الأمور أنها من الغيبة، واستدللنا لذلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأي إنسان يقول خلاف ذلك فبيننا وبينه كتاب الله وسنة رسوله. ونرى أيضا أن نشر بين الناس تعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان لبعض إخواننا من أهل العلم من كتب فتوى محررة في هذا الموضوع فجزاه الله خيرا، لعله يكون سببا لمنع الناس من هذا الأمر الذي يظنه بعض الناس قربا. نعم. من يرى أن وقت النهي يدخل من حين أذان الفجر بل من حين طلوع الفجر فإنه لا يجوز أكثر من ركعتي سنة الفجر، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا. ومن يرى أن النهي لا يدخل إلا بعد الصلاة وهذا هو الصحيح، قال إنه إذا تنفل بين الأذان والإقامة بما يزيد على ركعتي الفجر فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن لا يتنفل إلا من صلى الراتب في بيته ثم جاء إلى المسجد ودخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعته. وأما إذا كان جالسا في المسجد وقد أتى براتبة الفجر فإنه ليس من السنة أن يأتي بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين بل كان يخففهما، مما يدل على أن الأولى أن لا يتنفل الإنسان في هذا الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. فمن زار القبور على هذا الوجه ليتعظ ويعتبر ويتذكر الموت فهذه هي الزيارة المشروعة. وما عدا ذلك فليس زيارة مشروعة. وينبغي أن يتكلم في هذا الأمر مع الجهات المسؤولة، وهل من المصلحة أن تبقى هذه القبور ظاهرة للناس، لأنه ربما يفتتنون بها في المستقبل. نعم. إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان معه أحد أو يظن أن يلحقه أحد فالأفضل أن يتأخر ولا يدخل مع الإمام ليصلوا جماعة من أول الصلاة. وأما إذا كان ليس معه أحد ولا يظن أن يلحقه أحد فإن الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن إدراك شيء من الصلاة خير من عدم الإدراك. على أن بعض العلماء يقول: من كبر للإحرام قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، ولكن الصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. لكن كما فصلنا أولا. نعم. أما أنت فقد أديت ما عليك ونصحتها، وأما هي فإن كانت تستطيع أن تعدل لهجتها وجب عليها إن كانت تستطيع أن تعدل لهجتها وجب عليها أن تعدلها، وإن كانت لا تستطيع فقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكثير من كبار السن من رجال ونساء لا يستطيع أبدا أن يغير لهجته التي كان لا يستطيع أن يغير لهجته التي كان ينطق بها. والأمر لله الحمد موسع. لا يجوز أن يوضع شيء على شعر الرأس يحيل إلى السواد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأما غيره أي غير السواد من الألوان فلا بأس به، إلا إذا كان هذا اللون مما يختص به نساء الكفار فإنه لا يجوز استعماله، لأن ذلك تشبه بالكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. نعم. لا بد لجواز استخدام الخادم من الحاجة إليه، ولا بد أن يكون معها محرم، ولا بد أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي أساسه تغطية الوجه ولو في البيت. وإذا وجدنا ريبة أو فتنة وجب إبعادها. ومن سبر أحوال الناس اليوم وجد أن هؤلاء الخدم ولا سيما الشابات الجميلات فيهن فتنة عظيمة، ليس للشباب الذين في البيت فحسب، بل حتى لرب البيت ولو كان كبيرا. هكذا سمعنا، ولذلك أرى أن يشدد في الأمر وأن لا يفتح الباب لما في ذلك من الفتنة. نعم. إيش إيش الإقامة عندكم أنتم، أما نحن فقد مضى 5 دقائق على طيب تفضل. ومن كان عليها النذر صيامها من اثنين وخميس، هل يلزمها صيامها؟ هل يلزمها صيام السفر أم لها أن ترخص السفر؟ أيضا المتابع السؤال، إذا وافق اثنين وخميس يوم العيد ويوم العيدين وأيام التشريق، هل تفطر من قبل أم تفطر بدون قضاء أم تفطر بدون قضاء؟ نعم. يجب عليها أن تصوم الاثنين والخميس سواء كانت مسافرة أم مقيمة، لأن إيجاب ذلك منها هي التي أوجب ذلك على نفسها، إلا إذا كان يشق عليها فإنها لا تصوم ولكنها تقضي، لأن النذر يحدى به حذو الواجب بالشرع. وأما إذا صادف يوم عيد أو أيام تشريق فإنه لا يصوم، لأنها لو صامت لكان معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولكن يحسن في هذه الحال أن تكفر عن هذه الأيام التي أفطرتها، أعني أيام العيد والتشريق، أن تكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. ونحن نشكر أخانا الشيخ عبد الله بن صالح عبيدان على إتاحة هذه الفرصة، وأبشره أنها لم تنقص من جلساتنا شيئا، لأن الطلاب كانوا حاضرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,078.